من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم كما تقدم عن قوم نوح عليه السلام. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المستخيرين على القبور المساجد والسرج، ونهى عن الصلاة إلى القبور، وسأل ربه سبحانه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيدا، وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأمر بتسوية القبور وطمس التماثيل، فأبى المشركون إلا خلافه في ذلك كله إما جهلا وإما عنادا لأهل التوحيد، ولم يضرهم ذلك شيئا، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. يعني وما يتذرع به بعض الناس من قولهم إن، وهذا يعني من أيضا يعني أسباب فتح باب التأويل الفاسد والتجديد على الناس وإيقاعهم في شرح الشرك، قول من يقول إن موضوع تحريم الأصنام ده يعني كان فيما مضى، لأن الناس كانوا حديث عهد الشرك، فكان يكثر ان هم بالتماثيل دي يعني ايه يقعوا في عباده الاوثان مره ثانيه. اما الان الناس تنورت وما عاد هذا الاحتمال واردا، نقول لا بالعكس، البشريه الان وصلت لمرحله من الانحطاط العقدي والاجتماعي وغيره، ربما فقط يعني الامم كثيره من الامم السابقه. يعني فيما مضى ما سمعنا ابدا ان الشيطان يعبد عباده مباشره بلا مواربه، ما سمعنا ابدا يعني ما نسيبنا نسمع ان الشيطان نفسه يتخذ الها بطريقه صريحه، لكن كنا نفسر عباده الشيطان بايه؟ بان الشيطان كانت تزين لهم ذلك، واضح؟ تزين لهم ان هؤلاء شفعاؤكم عند الله، انتم لا تعبدونهم وانما تتقربون الى الله بانفاسهم الطاهره، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ونحو ذلك من الامور. لكن في هذا الزمان وجدنا اماكن يعمل فيها الشيطان والعياذ بالله، وجدنا أناسا يأتون ويحجون إلى الأهرامات من البلاد الكفار ليعبدوا آلهة القدماء المصريين من جديد، وجدنا قصورا من الرخام الفخر تنشأ في الهند لأجل عبادة الفئران، قصور رخامية في بلاد الهند وفي شرق آسيا لأجل عبادة إيه؟ الفئران، يقدمون الفئران المناسك وكذا وكذا. أي نعم. ولولا أن ما أريد أن يعني تتقززوا من الكلام لذكرت لكم ما يفعلون يعني من أجل الفئران، وأنهم لا يتعرضون لها حتى لو كانت تمشي فوق الأواني التي يأكلون منها، والعياذ بالله. فالعكس بطريقة انتكست نكتة في غاية الانحطاط في باب العقائد. فموضوع ان الناس ان ترقص وكذا، لا هم ترقصوا في الناحيه الماديه فقط، لكن في ناحيه العقيده هم اخف من الايه؟ من العجنوات والبهائم كما قال الله تعالى اولئك كالانعام بل هم اضل. فهؤلاء اضل من الانعام، بل انعام اخف من الانعام، لم تؤت عقولا، اما اولئك فاوتوا العقول فعطلوها عن ان يصلوا بها الى توحيد الله عز وجل وعباده. ولو ذهبنا نستقصي احوال يعني الانحراف العقدي الموجود الآن في البشرية بسبب حرمانها من نعمة الإسلام وصد الكفار عن سبيل الله وتكفير المسلمين وتنفير الناس من دين الإسلام، لا يعني وجدنا من ذلك عجبا. هناك من يعبدون أشخاص موجودة أمام الأشخاص، وهناك من يزعمون أن زعيمهم هذا وأن الله تجسد فيه، ونحو ذلك من هذه السلفيات. يقول الله تبارك وتعالى حاكيا عن نوح عليه السلام: وقد أضلوا كثيرا. وقد أضلوا يعني الرؤساء، واتبعوا من لم يجدوا ماله وولده إلا خسارة. وقد أضلوا كثيرا أي أن هؤلاء الرؤساء أضلوا خلقا كثيرا، ويحتمل أن الواو تعود إلى الأصنام نفسها. وقد أضلوا كثيرا يعني الأصنام أضلوا كثيرة، كقول الله تبارك وتعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فالأصنام أيضا تكون سببا في ضلال كثير من الناس حين لا يسألون بها وينسبون إليها هذه الأكاذيب. ولا تجد الظالمين إلا ضلالا أي خذلانا واستدراجا،